أولياء ولا خوف عليهم ولا يحزنون. بلى أقرأه، لكن هذا بالنسبة لهم مو لك أنت. هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن المشكلة أنهم يقولون لنا فهمنا ولا فهمهم. لا. فهمهم إذا معناها مكابرون. هؤلاء مكابرون. من يفهم من قولها لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون أنه أن هذا يعني جواز عبادتهم. والله تعالى قد ملأ القرآن بالنهي عن العبادة، عن عبادة غيره. لا لا، هذا إذا قال هكذا على طول فالسيف أمامه. المهم إذا كابر، إذا أريناه الآيات وكابر فنحن نقتله نحكم بكفره في الدنيا، وإذا كان ما يقوله حقا من أنه لم تبلغه الدعوة إلا مشوشة فأمره إلى الله، لأنه لا يجوز أن نقرن أحكام الدنيا بأحكام الآخرة. أحكام الدنيا لها حال وأحكام الآخرة لها حال. هذا الرجل الذي قتله أسامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أحكام الدنيا إيش؟ نرفع عنه القتل، مع أنه ربما يكون قال تعولا ما ندري عنه. وهي على كل حال المسألة عويصة جدا، المسألة لا شك أنها عويصة، لكن الذي تبين لي ما قررته عليه. نعم. أنت يقول يعني أشكر عليك، يعني مثل نقول لفظ جلالة أقسمنا به، لما قلنا إنكم والله لتشهدون، قلنا الجملة مؤكدة بس بلام الموطئة. لا، ما في لام موطئة. اللام هذه للتوكيد، لأنها جاءت بجواب في خبر إن. نعم. بعض الأوام في أشعارهم. نعم. يا أبا الأفراج، هذه مشكلة، هذه لأنها إن أخذنا بظاهرها جعلنا الله أبا، لكني أعلم أنهم لا يريدون هذا، يريدون يا أبا الأفراج يعني صاحب الأفراج، فنقول لهم لا تقول هذا، قول يا صاحب الأفراج، وأحسن من هذا يا مفرج الكروبات. ها؟ إيش؟ أي من باب الصحيح. نعم. قد طعنوا في مشارب الحق، مثل مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكيف يعني تبلغ لهم تفسير مثلا كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب نقول دعونا من فلان وفلان، الان القران بيننا، السنه بيننا، وكما قال الله عز وجل عن موسى يخاطب فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مذبورا. نقول لهؤلاء كل من يدعى من دون الله فلن يستجيب لأحد ودعاؤه ضلال. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فإذا كابر صار مكابر، ما في فائدة. سليم، ولكن بعد أنهم أسلموا يا شيخ، بعد أنهم أسلموا إيه؟ يطوفون مثل ما سوى ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، يقول والله يقول لا حجر الأسود، والله لما شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيت ما قبيت. صحيح. جهل يا سليم، جهل عظيم. ولا كما تفضلت، إذا كان أنت اللي تصنع بيدك نعم كيف تعبده؟ أنت أعلم منه. ثم الغريب أنهم هم بعضهم من جهلين يصنع من العبيط التمر يصنع إلها ويعبده، وإذا جاء أكله ثم خرج من دبره قدرا، نسأل الله السلام. نعم. بين المداهنة. طيب المداهنة أن الإنسان يبقي صاحبه على ما هو عليه ويؤمن به ولا يتكلم معه، والمدارات أنه يريد أن ينقله مما هو عليه لكن بتلطف. قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه مبتدأ وخبر، الذين مبتدأ ويعرفونه خبر الجملة، الذين أتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم آخر أمة كان عندها أصل كتابها فهم الذين أوتوا الكتاب. وقوله يعرفونه يحتمل أن يكون المعنى يعرفون هذا الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني أقرب ويؤيده قوله كما يعرفون أبناءهم، فإن الأبناء بشر